والسفهاء. نفس الأسلوب. قالوا عنه شاعر، فدافع ربنا عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وسلم. الله ولي الذين آمنوا، الله يدافع عن الذين آمنوا. فاللهم من أراد بنا شرا فرد كيده في نحره، وأرنا فيه عجائب قدرتك، وادفع عنا يا حفيظ. آمين. وما علمناه الشعر، قوله عز وجل وما علمناه، وما علمناه إشارة إلى أن النبي معلم من عند الله، فعلمه الله ما أراد، وحبس عنه من العلم ما أراد. وقال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم أعلم ولد آدم قال له ربنا وقل ربي زدني علما. العلم بحر ليس له ساحل، ومطلوب مني ومنك ومن كل عاقل أن يطلب العلم من المهدي وإلى اللحد. وما علمناه، إذن هو معلم من عند الله. وربنا قال له في قرآنه وهو يمتن عليه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. كنتش تعرف حاجة، ما كنت تدري ما الكتاب، كان يعرف الله هو الذي علمه. وقال له ربنا ووجدك ضالا فهدى. من الذي علمه ورزقه الحكمة وامتن عليه من هذا الفضل العظيم؟ الله. وما علمناه الشعر، إذن هو معلم من عند الله. وما ينبغي له، لو حاول حتى أن يقول الشعر ما يعرفش، يغلط يخطئ صلى الله عليه وسلم. أتى قال الكافرون عن النبي شاعر، الجواب هم نسبوه أولا إلى الكهانة عندما أخبر عن بعض الغيوب ووقعت كما أخبر. من هو الكاهن؟ الكاهن هو الذي يدعي معرفة الغيب، صح؟ زي بتوع حظك اليوم، ولك النهاردة يحصل لك كذا، بيدعي معرفة الغيب، ده كاهن، عمله حرام وأجره حرام. طيب، النبي أخبر عن بعض الغيوب ووقعت كما قال، زي إيه؟ زي ما أخبر أن الروم سينتصرون على الفرس بعد بضع سنين في سورة الروم، مش كده؟ ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. حصل ولا ما حصل؟ انتصروا فعلا. قالوا الله، ده بيخبر عن بعض الأمور الغيبية وتقع كما يقول، إذن هو كاهن. زي ايه تاني؟ في الإسراء والمعراج لما أنكروا عليه أخبرهم أن قافلة كان رأها في الطريق وشرب من مائهم وكذا وكذا، فلما جاءت القافلة أخبرت عن الذي كان. أمور غيبية كثيرة أخبر النبي عنها تحققت، أخبر الصحابة أن بلاد الشام كلها ستصبح إسلامية، وأخبرهم أن أهل مصر سيدخلون في هذا الدين، ووصاهم بنا خيرا، صح؟ مع أنه مات قبل أن تفتح مصر وقبل أن تفتح الشام، لكن وقع الخبر كما قال، مش كده؟ فهذه من دلائل النبوة، فاللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا كاهن، ونسبوه إلى السحر متى؟ عندما كان يفعل ما لا يقدر عليه الغير، كشق القمر. الحمد لله، أهديكم الله ويصلح بالكم. كشق القمر. قالوا نريد منك آية وبرهان على أنك نبي، ماذا تريدون؟ نريد أن ينشق هذا القمر ونحن معك. فدعا الله فكان الذي طلبوه، انشق القمر نصفين فعلا حقا. قالوا لقد سحرت أعيننا، ننتظر أي وافد من غير مكة قادم من سفر ونسأل. وفي الصباح أقبلت التجارة، قبل أن يخاطبوا التجار قال التجار: ألم تروا العجب الذي وقع البارحة، اللي حصل امبارح بالليل؟ قالوا وما هو؟ قالوا القمر انشق نصفين، نصف فوق جبل الكعين قاع، والآخر فوق جبل أبي قبيس. قالوا لا بقى، ده انت بقيت ساحر كبير قوي، سحرت من في الأرض ووصل سحرك إلى من في السماء. فنزل القرآن يشنع عليهم ويصدق النبي: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. سبحان الملك. قالوا ساحر. لما رأوا خوارق، لما رأوا الحصى يتكلم في يده، الحصى، جاءه وفد كندة، قالوا أنت رسول؟ قال أي نعم. ما الدليل؟ فقبض قبضة من الحصباء وفتح كفه وقال: هذا الحصى يخبر أني نبي. فسمعوا تسبيح الحصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم. حصى سبح. قالوا إيه حصى؟ لا لا أنت ساحر. الله. لما جاء بالخوارق كمعجزات تثبت أنه نبي، أولم يحن له الجذع ويبكي عندما تركه وارتقى المنبر لأول مرة؟ كان يخطب على جذع نخلة، صنع له الأنصار منبرا من خشب، فصعد عليه بأول خطبة بكى الجذع كبكاء الصبي حتى سمعه كل من في المسجد. خارقة تثبت أنه نبي. الخوارق كثيرة. جاءه في غزوة أحد أحد الأصحاب قتادة، وقد خرجت عينه، إحدى عينيه على وجنته، فقال: ادعو الله لي يا رسول الله. قال: أتصبر ولك الجنة؟ الصبر على العمى ثوابه الجنة. قال: أصبر. ثم عاد: ولكن أخشى أن أعير ويقال أعور، ادعو الله لي أن يعافيني. فوضع النبي هذه العين المخلوعة على راحته في كفه وردها في مكانها وتفل ومسح وسمى وبارك ودعا الله له، فكانت أقواهما وأجملهما، برئ تماما. إيه صعبة؟ ثم سيدنا عيسى كان يحيي الموتى بإذن من؟ بإذن الله. هتيجوا عند النبي محمد وتزرجنه؟ كل هذه المعجزات من الذي يصنعها؟ الله، والله على كل شيء قدير. ايه المشكلة اصلا؟ ايه المشكلة؟ قالوا عنه ساحر لما رأوا الخوارق ونسبوه الى الشعر. متى؟ عندما كان يتلو عليهم القرآن. طب السؤال، وخد بالك، هم قالوا عنه كاهن، مجنون، ساحر، كذاب، شاعر. في سورة ياسين الله نفى عنه إيه؟ الشعر فقط، وما علمناه الشعر. الله، طب ما كان يقول مش كاهن ومش كذاب ومش ساحر، لماذا نفى عنه تهمة الشعر فقط؟ الجواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدى بالقرآن. وفي أول السورة ياسين دول حرفين مقطعين كإعجاز بلاغي للقرآن، تحدي زي ألف لام ميم، فهو كان يتحدى بالقرآن كما قال الله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. فهو كان يتحدى بالقرآن. عمر النبي ما تحدى إلا بالقرآن، ما قالش لهم في مرة: وإن كنتم في شك من رسالتي فأنطقوا جزع النخلة كما بكى لي، فأنطقوا الحصى بالتسبيح كما أنطقه الله لي، فشقوا القمر نصفين كما شقه الله لي. التحدي كان بإيه؟ بالقرآن بس. فلما نسبوا القرآن إلى الشعر نفى الله عنه هذه التهمة. أضف إلى ذلك أن الله نفى عن النبي كل هذه التهم في مواضع أخرى، ما قال: وما صاحبكم بمجنون، وقال: وما هو بقولي كاهن، وما هو بقولي شاعر. سبحان الله العظيم، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن تنزيل من رب العالمين. طيب، ونفى عنه السحر عندما قال: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا إيه؟ سحر مستمر. طيب، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. متى كان النبي شاعرا؟ امتى؟ يعني عاش لحد 40 سنة ما عرفش يقول بيت شعر، ولما نزل عليه الوحي وجاء بالقرآن بقى شاعر مرة واحدة كده بين يوم وليلة؟ الموهبة دي في الشعر بتبدو بوادرها منذ الصغر. واحد يقعد يكتب كده، كلنا يعني الجماعة اللي كانوا يكتبوا شعر يقعد وصغير كده يجيب قوافي ويرص كلام على بعض كده بلا وزن ولا أي حاجة، ويفتكر نفسه أحمد شوقي: الأرض أرض والسماء سماء ونحن جلوس ومن حولنا الماء. يا ولد أحمد شوقي، لكن شاعر كبير جايب لي ألف وهمزة في آخر كل كلمة عشان القوافي، فاكر نفسه شاعر. ده في بحور للشعر وفي دراسة وفي موهبة أصلا وفي قراءات كثيرة وفي شغلة تانية. المهم، النبي امتى كان شاعر؟ لحد 40 سنة من عمره حد قال عنه شاعر؟ ألف قصيدة؟ ألف تن شعر على بعضهم؟ أبدا، مع أنه بيحيا في بيئة تحترم الشعر، بل تعلق القصائد على الكعبة. انت عندك المعلقات السبعة، سبع قصائد لتقدير العرب للكلمة كانت معلقاها على أقدس الأماكن، الكعبة، قصيدة العنطرة، واحدة بتاعت امرئ القيس، واحدة بتاعت لبيد، واحدة بتاعت طرفة، سبع معلقات، سبع معلقات. المتنبي أظن له واحدة، زهير بن أبي سلمة له واحدة، سبحان الملك. كله كان بيقول شعر وهو عمره لحد 40 سنة. طيب مرة واحدة بقى شاعر؟ أوليس في هؤلاء رجل له عقل رشيد؟ متى كان شاعر؟ لم يكن أبدا كذلك أبدا، ولو حاول ما يعرفش، يغلط، لأن ربنا قال وما ينبغي له، وما ينبغي له، ولا يليق به أن يقول الشعر. ولكن لماذا؟ ليه؟ القرآن بيرد عليك في آخر سورة الشعراء، قال ربنا والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، يعني مع الريجة، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. اكتب لك قصيدة انه بطل الأبطال وفي المحن يتحول إلى أرنب الأرانب، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، بس مش كلهم الحقيقة، الإنصاف هو، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الشعراء المؤمنين زي ابن رواحة، زي حسان بن ثابت، اللي عندهم دين وإيمان، اللي استخدموا الموهبة دي في الحض على الخلق، أو في نصرة الإسلام، أو في تخليد ذكرى طيبة تخلد أمجاد المسلمين، هم دول. لكن دول يسووا كم بالمئة من الشعراء؟ كم؟ كم شاعر عنده حس ديني؟ كم شاعر بيتكلم عن الخلق مش عن الإباحية والحب وشعرها وأفاها ووسطها؟ كم واحد؟ ما يليقش بالنبي إنه يكون شاعر، لا يليق به هذا. لأنه لو كان من الشعراء لطعن في القرآن، لا ده أمي ولا يستطيع الشعر كمان صلى الله عليه وسلم. طيب ما هو الشعر؟ الشعر قد يدعو أحيانا لتغيير المعنى لمراعاة اللفظ والقافية، إنما الشرع كل لفظ فيه مقصود ودقيق وفي مكانه وبلا زيادة ولا نقصان ويؤدي المعنى كاملا. النبي كلامه شرع مش شعر. ممكن شاعر الآفية يقولك الآفية حبكت، يحط كلمة ملهاش لازمة عشان الوزن والقافية، إنما النبي كل كلمة بيقولها بتؤدي المعنى كاملا وبلا زيادة ولا نقصان، ما يبقاش شاعر. لا. طب الشعر هو ايه؟ الشعر كلام موزون قصد الى وزنه قصدا اوليا، واما خد بالك الكلام ده مهم، واما من قصد معنى فصدر عنه هذا المعنى مقفى وموزون فلا يكون شاعرا. وأنت إذا تتبعت كلام الناس تجد هذا. ممكن واحد ما بيعرفش يقرأ يقول كلام كلمة موزون بس هو مش قصده شعر، زي ايه؟ شوف أمثال المصريين، يا واخد القرد على ماله، يروح المال ويبقى القرد على حاله، مش كلام موزون؟ والله موزون ومقفى. سطرينهم لو واخد القرد على حاله، أربعة، يروح القرد ويبقى القرد على ماله الأول، يبقى القرد على حاله، يبقى القال ده شاعر؟ لا لا. من قصد معنى فصدر عنه هذا المعنى هكذا موزون ومقفى ما يكونش شاعر. وأنت إذا تتبعت الناس في كلامهم رأيت من هذا الكثير. النبي الشاعر لأن الشعر يزري في الغالب بصاحبه. الشافعي نفسه كان بيقول: ولولا أن الشعر يزري لكنت أشعر من لبيد، اللي هو من أشعر العرب. طب سؤال، النبي ما ينبغيش لي ما يلقش بي يكون شاعر؟ هو الشعر حرام يا عم الشيخ؟ قلنا لا، إذا كان الشعر صادر عن إيمان وعن عمل صالح وبمعنى طيب وبكلمات طيبة تحرض على عفة، تحث على فضيلة، تسجل مأثرة من مآثر المسلمين، لا إشكال. بدليل إن كان هناك صحابة يقولون الشعر في المسجد النبوي. حسان بن ثابت صحابي شاعر الرسول كان له منبر يقول عليه الشعر للوفود في مسجد النبي، شفت بقى. وعبد الله بن رواحة قال الشعر بين يدي النبي في جوف الكعبة في يوم الفتح. ابن رواحة ماشي كده ويقول ايه للكفار: خلوا بني الكفار عن سبيله، وإلا قاتلناكم على تنزيله، قتل يزيل الهام عن مقيله ويلهي الخليل عن خليله. فقال عمر: أتقول الشعر بين يدي النبي وفي الكعبة؟ قال النبي: اتركه يا عمر، اهجهم يا ابن رواحة وجبريل معك، فإن كلامك أشد عليهم من رميهم بالنبل. يبقى أقره ولا أنكر عليه؟ أقره. بس هو كان بيقول إيه؟ كلام طيب، كلام جميل. فإحنا عايزين شعراء بالمعنى ده، إنما اللي بيحرضوا على الحب والهيام والعشق والغرام، اللي بيحركوا الساكن بكلماتهم ويظهروا الباطن، دول بقى شعرهم حرام وأجرهم على هذا حرام. أي نعم يا أخي. ذكر القرطبي إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل لبيد الشاعر، لبيد ده أظن كانت له معلقة هو الآخر، من أشعر العرب لبيد. عمر بعد إسلام لبيد التقى به، قال: هل بقي معك من الشعر شيئا؟ قال لبيد: لا، منذ سمعت ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. القرآن قطع لسان كل الفصحاء، لأنه ما فيش أفصح من القرآن. قالوا بطلت خلاص، ربنا أغناني بإيه؟ بالقرآن. برضو القرطبي ذكر أن الخليفة المأمون بعث إلى أحد العلماء وكان اسمه أبو علي المنقري. المأمون قال له: يا أبا علي، بلغني أنك أمي وتلحن ولا تقول الشعر، تعرفش تكتب شعر، ما تعرفش تؤدي الشعر. فقال أبو علي للخليفة المأمون: يا أمير المؤمنين، أتعيب علي أمور كانت في النبي محمد؟ ما النبي كان أمي، ولا كان بيقرأ ولا بيكتب، وما كانش شاعر، ولو حاول يؤدي ما يعرفش يغلط. قال: يا جاهل، ظننت أن فيك من العيوب ثلاثة، فلما تكلمت ظهر لي العيب الثالث. يا جاهل، ده العيب الثالث. الأمية مدح في النبي وذم في من سواه. يبقى هو الأمي الذي علم العلماء، هو الأمي الذي علم العلماء، هو الذي لا يقول الشعر، لكن كلماته قطعت ألسنة الفصحاء صلى الله عليه وسلم. يبقى الشعر مش حرام طالما يحث على فضيلة، يحرض على خلق، ما يخدش حياء حد، فيش فيه جاء نقعد نشتم في بعض، كلام طيب محترم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له. يطعلق بقى المستشرقين يقول لك استنى استنى، بقى النبي بتاعكم ما قالش شعر؟ يقول لك ازاي؟ ده في غزوة حنين لما اغتر الصحابة بكثرتهم وكمن أعداؤهم لهم في الشعاب، ثم فاجأوهم فروا ولم يبقى إلا النبي في عدد من أصحابه، فنزل من على بغلته واستقبل جيش الكافرين وصاح يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. شعره: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. شعر أهو. إيه تاني؟ يقول لك: وبيحفر الخندق مع أصحابه جرح إصبعه، جرح وفار الدم، فنظر إلى الإصبع الجريح وقال: هل أنت إلا إصبع دميتي، وفي سبيل الله ما لقيتي. كلام حلو قوي، اللهم صل على محمد، كأنه بيطيب خاطر صبعه. ايه يعني ما صبعك يتجرح عشان ربنا يا اخي؟ هل انت الا اصبع دميتي، ما غيرك دمه بيصيح عشان الكورة، مش كده بيضربوا بعض؟ هل انت الا اصبع دميتي، وفي سبيل الله ما لقيتي. لك اهو شعر. اقول له: لا. هل قصد به شعرا ام قصد به معنى خرج هذا المعنى مقفى بدون قصد؟ ده مش كلامي، ده كلام علماء اللغة، الاخفش الخليل ابن احمد الفراهيدي، اكابر علماء اللغة العربية، قال: هو ده شعر؟ انما هو سجع على جزئين لم يقصد به وزنا ولا قافية ولا شعر، ومنه في كلام الناس كثير، زي واخد القرد دي افتكرها على طول. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فده مش حكمي ولا حكمك، ده حكم علماء اللغة. يبقى احنا كده اعطينا القوس والنبل لباريها، فاسألوا اهل الذكر ان كنتم في اللغة، يبقى اهل اللغة. طيب، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. عارف لو حاول يقول يغلط: أنشد النبي يوما، أنشد النبي يوما أبيات شعر قالها أحد الشعراء، فقال إيه: كفى بالإسلام والشيب للمرء ناهية. فقال أبو بكر الصديق: صدق الله يا رسول الله. قال: وما ذاك يا أبا بكر؟ قال: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. يا رسول الله، الرجل قالها هكذا: هريرة ودع، انت جهزت غادية، كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية. النبي لما جه يقول اتلخبط، قدم وأخر. مرة ثانية صلى الله على رسول الله حاول أن ينشد فأخطأ، ورده الصديق، والقرطبي متوسع بقى: يكفينا هذا النموذج. فحول الشعراء، فحول الشعراء شهدوا أن النبي لم يكن أبدا شاعر. اللي في زمانه أهل الصدق والإنصاف: أنيس الغفاري. عارف أنيس الغفاري؟ أخو سيدك أبو ذر. أبو ذر بعث أنيس إلى مكة ليستطلع خبر هذا الرجل الذي يدعي أنه نبي. فلما جاء أنيس قال أبو بكر ماذا رأيت؟ قال رأيت خيرا، رجل يأمر بالخير وينهى عن الشر، ويقولون عنه شاعر، ولقد وضعت كلامه على كلام الشعراء فلم يلتئم. لا مش شاعر ده، وأنيس كان شاعر، والحديث أخرجه الإمام مسلم، بلاش دي اللي انتوا حافظينها. لا، الوليد بن عتبة لما تسرب ليلا واستمع إلى كلام النبي فعاد، قالوا ماذا رأيت؟ قال والله ما هو بقول الكهنة ولا بقول السحرة ولا بقول الشعراء ولا بقول الشعراء، لقد سمعت كلاما إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر وإنه يعلو ولا يعلى عليه. قالوا سحرك محمد. قال ما سحرني، ولكن قولوا ساحر، أي كذبة بقى وأي تهمة وخلاص، قولوا ساحر. يبقى الشعراء شهدوا أن عمره ما كان يعرف يقول شعر في زمانه. أي نعم، صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. تعرف من أسماء القرآن الذكر، ذكر يعني بيذكرنا، بيذكرنا بإيه؟ لما أنت تذكر إنسان يبقى أكيد بتذكره بشيء هو عارفه بس ينسيه شوية. طب الكتاب ده ذكر بيذكرنا بإيه؟ بالعهد الأول الذي أخذه الله علينا ونحن في عالم الذر، عندما مسح ربنا على ظهر آدم فرأى آدم جميع ذريته في عالم الذر، فقال ربنا للجميع ألست بربكم؟ قال الكل بلى. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. تنسى عهد بقى ده، يأتي الأنبياء ويأتي الرسل يذكرون بهذا. إن هو إلا ذكر وقرآن، وما سمي قرآن إلا لأنه يقرأ كثيرا. قرآن على وزن إيه؟ فعلان، يقرأ كثيرا، وقرآن مبين واضح سهل. ولقد يسرنا القرآن للذكر سهل وقرآن مبين. طب شغلة القرآن ده إيه؟ للديكور نزين به جدران المساجد، ولا نأخذ منه آيات ونصغها ذهبا وتلبسه النساء، ولا نزين به المؤتمرات والمجالس، ده نازل للزينة والديكور، ما نازل ليه؟ أهو، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. شغلته إيه؟ لينذر من كان حيا. كتاب إنذار للأحياء، فيه البشريات لأهل الإيمان، اللهم اجعلنا منهم وثبتنا على الإيمان، وفيه الإنذار والوعيد والتهديد لأهل الكفران، اللهم اهد جميع بني آدم يا رب، اللهم آمين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. ما جاء فيه من وعيد سيحق على من هددهم وتوعدهم ربنا عز وجل. إذن القرآن كتاب إنذار للأحياء، منهاج حياة. القرآن ده ربنا فرط فيه من شيء؟ لا، من عمل به سعد والله في الدنيا والآخرة. بل إن هناك من الأمم أمم على غير الإسلام أخذت ببعض تشريعات القرآن. في أوروبا كانوا لا يطلقون صاروا يطلقون، دكتورة ألمانية في مؤتمر سنة 48 من القرن المنصرم، قالت في الجامعة الألمانية دع عقيب الحرب أفضل حل لمشكلة كثرة النساء الألمانيات أن تبيح تعدد الزوجات، وإني أرضى أن أكون امرأة من بين 10 نساء لرجل ناجح أفضل من أن أستأثر برجل واحد فاشل. هل تعملوا تعدد زي ما القرآن بيقول؟ وهذا من باب قوله ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرين، يبقى بيكرهوا الدين ده ويغضوا منه لأنه أمثل الحلول جاء به. فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعم. لينذر من كان حيا، مش الأموات، نخلي القرآن للديكور ونقرأه على المقابر عشان البركة، ونقرأه على الموتى. من قال هذا؟ ده لينذر من كان حيا، ده مات خلاص. وقفل على القبر بتقرأ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هو ما كانش بيصلي، الآية دي تنفعه ولا تجيب له العذاب؟ والله يعذب. الملائكة تقول له سامع ابنك اهو افوعه، اللي بيصلي ويأخر الصلاة عن وقتها بلا عذر ربنا قال له يا ويلك انت كنت ساعتك ما بتصليش. يبقى الانذار ينفع الاحياء، ما فيش عاقل يقول غير هذا. انما بقى نعمله للميتين القرآن، نسيب الاحياء ونخليه للميتين ونحطه كده، نحط المصحف في العربية بركة وتلاقي عليه كم تراب، طب اقرأه، طب افتحه، طب اعمل بما فيه، ده المطلوب. مأساة، مأساة والله العظيم. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. أولم يروا؟ قال لك الرؤية 3 أصناف، في رؤية منامية بتكتب كده رؤيا آخرها إيه؟ ياء وألف، وفي رؤية آخرها تاء مربوطة بصرية، وفي رؤية علمية. خد بالك بقى، يبقى في رؤية منامية ورؤية بصرية ورؤية علمية. زي ايه؟ رؤية منامية معروف، ما تراه في المنام كرؤية نبي الله يوسف، ودي اشهر رؤية في التاريخ. وفي رؤية بصرية، اقول لك الم ترى تلك السيارة؟ تعال، ما شفتش العربية بتاعتي الجديدة؟ ألم ترى؟ أقصد الرؤية ليه؟ البصرية. وفي رؤية علمية، أقول لك أنا هتجوز بنت الحاج فلان، ماذا ترى في هذا الموضوع؟ دي رؤية إيه؟ علمية. جميل. طيب، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا. الرؤية هنا منامية؟ لا طبعا، دي رؤية علمية ورؤية بصرية. ما انت شايف الجمال والبقر والشياه و و و بعينيك. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ رؤية بصرية ورؤية علمية. لكن حد فينا شاف ربنا وهو يخلق هذه المخلوقات؟ احنا شفناها بعدما ايه؟ خلقت. أي نعم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، معنا ما شفناش، ما أشهدتهم خلق الإيه؟ السماوات والأرض. لكن هي رؤية علمية ورؤية بصرية. أولم يروا أن دي جمع، بس هنا لا يفيد التعدد بل يفيد إيه؟ التعظيم. ربنا يعبر عن نفسه بصيغة الجمع للتعظيم، نحن إنا نحن نزلنا الذكرى. أولم يروا أن رؤية الضمير هنا جمع للتعظيم. أولم يروا أن خلقنا، ما هو الخلق؟ إيجاد من عدم مع تقدير، إيجاد من عدم مع تقدير. ممكن أقول الراجل ده خالق؟ ها؟ ممكن. اسمع القرآن، سيدنا عيسى بيقول لبني إسرائيل: وأخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون إيه؟ طيرا بإذن الله. الأخلق، بارك الله أحسن، إيه؟ الخالقين، الخالقين. طيب هل هناك فارق بين خلق الله وخلق البشر؟ طبعا، خلق الله إيجاد من عدم. سيدنا آدم أين أبوه؟ فيش. حواء، سيدنا عيسى أين أبوه؟ خلق بكلمة. إن مثل عيسى عند الله كمثل إيه؟ آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. لكن خلقي وخلقك تطفل على مادة خلقها الله من عدم. اللي عمل التسجيل ده ممكن لغة نقول فلان ده خلق لنا تسجيل في اللغة، وده في كلام الناس كتير برضو. واحد نجار تقول له: يا عم انا عندي شوية خشب قدام، خد خلق لي منهم كرسي. مستساغ الكلام ده ولا منكر؟ مستساغ. لما جاء عمل الكرسي من شوية الخشب، من الذي أوجد هذا الخشب من العدم؟ الله. يبقى خلق الله إيجاد من عدم، خلق سعادتك تطفل على مادة خلقها الله من عدم، أدي واحد. اثنين، خلق الله متغير، بذرة برعم يطلع منها، شق الأرض مش عارف تبقى ايه بقت جزع، وبعدين مش عارف بقى في الزهر وفي التلقيح وفي الثمر، صح، بينمو يتطور. انما خلق سعادتك انت محلك صرف، ربنا خلقنا في ضعف، ومن بعد ضعف قوة، وبعد القوة بيأتي الشيخوخة ويأتي الشيب ويأتي الضعف، متطور متغير. انما سعادته اخترع لنا الكوبايه دي، خلقها لنا اي كوبايه، بعد 10 سنين هتبقى ايه؟ برضو كوبايه، بعد 100 سنة هتبقى ايه؟ هي. ولا تحطها تلاقيها بعد جمعه بقت شفشق، وبعد شهر بقت حله، هي ومليانه معايب. لكن خلق الله في معايب؟ مش ممكن. ولذلك انا برفض اللي يقول لك الانسان شلنا له الزايده، ايه يقول لك الزائده الدود ملهاش لازمه، زايده غلط، مش ممكن ما يكون لهاش لازمه، مش ممكن. طالما ربنا خلقها يبقى لازم يكون لها ايه؟ فائده. علمها من علمها وجهلها من جهلها. وبتضايق جدا يقول لك فلان اتولد ولد في عيب خلقي. ربنا ما يخلقش حاجه معيوبه. تقول ازاي ده عينيه ممسوحه ودانه مش عارف فيها ايه وبتاع، ده مش لعيب، ده لحكمه قصدت، ابتلاء لهذا الولد، ابتلاء للوالدين، وعشان اهل العافيه يحسوا بنعمه ربنا عليهم، يوم لما يشوفوا المبتلى يقولوا الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا. قول شايف خلق، قول ابتلاء خلقي، هذه كلمه مؤدبه، ابتلاء، ابتلاء خلقي. فاللهم أدبنا بأدب القرآن والسنة، اللهم آمين. أولم يروا أنا خلقنا، الله أوجد الصنع بقدر، خلق يعني إيجاد من عدم بتقدير، كل شيء بقدر عشان يصلح لأداء المهمة التي من أجلها خلق. قال ربنا: وأنزلنا من السماء ماء به بقدر. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. الأنعام اللي هي إيه؟ الدواب، لهم 8 أزواج، الجمال الذكور والإناث فيها، البقر، الأغنام، الماعز، بالدواب دي نعمة؟ طبعا، وهو أنعام لأنها نعمة، فيها جملة نعم، تأكل لحمه وتشرب من ألبانه وتكتسي من أوبارها وصوفها، حتى الجل تعمل منه أحذية ومساكن خيام ومشارف إربة تشرب منه، حتى البول، بول الجمل دواء، الله، حتى الروث أحلى سماد، السماد الطبيعي عمره ما يجيب فشل كلوي ولا يجيب فيروس سي ولا يجيب سرطانات للناس. صنع مين ده يا اخوانا؟ صنع ربنا. دواب، لا تتم نعمة امتلاك الدواب إلا بتذليلها لك. من الذي ذللها سخرها؟ الله، لأنها لو تأبت عليك لن تشعر بالنعمة. إيه رأيك في إنسان بيمتلك 100 عبد وكلهم آبقون؟ ده في نعمة؟ واحد عنده 10 أولاد ذكور، دكتور ومهندس ومش عارف إيه، 10 رجال متعلمين ولا واحد فيهم بيسمع كلامه. عنده نعمة، يهب لمن يشاء إناثة ويهب لمن يشاء الذكور، هبة يعني عنده نعمة، بس ولا واحد بيسمع كلامه. دي نعمة؟ دي نقمة. يبقى ما تحسش بالنعمة إلا إذا ربنا ذللها لك. تلاقي 100 جمل وعيل قد كده بيسوقهم بيذللهم، سخرهم ربنا لنا، دي نعمة. عندك ذبابة تقع على أنف إنسان مقطوع اليد مثلا، ولا امش، أرجوك امش، مش ماشي، مش مزللة، مش مزللة. ولذلك سقط الذبابة على أنف رجل مقطوع اليدين فقال لها كفاك كفاك. أهو الذباب أرخم خلق الله، أو الله. ولذلك سمي الذباب ليه؟ لأنك كلما ذببته آب. آب يعني ايه؟ رجع. تقولك هش انت، تروح راجع تاني. إخمة جدا جدا. ما كنت عملت درس عن الذبابة قبل كده من زهق من رخامة الذباب. فصاحبنا دي مقطوعة يا ولدان، قال للذبابة كفاكي، فقال له أحدهم لن تستجيب لأن الله لم يذللها لنا. برضو الإمام الشافعي رحمه الله كان عند الخليفة المأمون، فسقط الذبابة على أنف المأمون فذبها، فطارت وعادت، فذبها فطارت وعادت، فذبها فطارت وعادت، فغضب وقال يا إمام قل لي لماذا خلق الله الذباب؟ قال ليذل به الملوك. يا سلام، عشان يذل أمثالك، مش قادر على دبان. فضحك المأمون وكان عاقل ويحب العلم جدا وله عليه، قال له أرى أنك ما ألهمت الجواب إلا الآن، مش مجهز؟ قال له فعلا ما ألهمت هذا الجواب إلا الآن. لكن في رد أحسن من رد الشافعي، لو لم يخلق ربنا الذبابة إلا ليضرب به المثل في قرآنه على هوان من يعبد غير الله لكفى. قال ربنا في سورة الحج، الآية إيه؟ يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. كفاية بس المثل ده على هوان من يعبد من دون الله. نعم. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم، دي اللي أنا عايزها، لو ما فيش تذليل ما تبقاش نعمة. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. سبحان الله، لولا التذليل لاستحال عليك ركوبها ولا شق عليك أن تأكل منه، فمنها ركوبهم وركوبهم ومنها يأكلون. لو ما فيش تذليل لاستحالت الأولى وشقت عليك الثانية. عندك حمارين، حمار أهلي وحمار وحشي، من الذي ينقاد لك وتركبه بسهولة ويبقى مبسوط؟ الحمار الأهلي. طب لو انت راجل اركب على ظهر حمار وحشي، حمار مخطط يحيص ويتقافز ويركلك الأول مذلل والثاني غير مذلل، عشان تعرف ان الامر مش بيدك، ده بيد من؟ بيد الله. احنا قلنا قبل كده هنا وهقوله، لو جبنا بطل العالم في كمال الاجسام واوقفناه امام صرصار فقال للصرصار قف لا تمشي، الصرصار يسمع كلامه ولا حاجه؟ امشي ما تقفش ولا يعبر. لكن عيل عنده 8 سنين يركب حصان ويسوق 10 حصنه ويقود 100 جمل، مش بعضلاتك والله، ده بفضل من؟ بفضل الله. الغزالة، قارن بين الغزالة والشاة. الخروف تأكله ويشوفك وانت بتذبح أخوه قدامه، صح؟ وينقاد بسهولة وتنيمه على بطنه كده، ينقاد منقاد. اعمل الكلام ده بقى مع الحمار الوحشي، او اعمله مع اسد لو انت اسد يعني، او اعمله مع غزالة، مع انها تؤكل برضو الغزالة، تجري وتشرد وشغلانة. الاولى مذللة والثانية غير مذللة، فتجد مشقة في صيدها ومشقة في ذبحها، فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع كتير بقى ومشارب أفلا يشكرون. البقر تاكله، تشرب لبنه، تاخد جلده، تاخد روثه، منافع. الضأن هتاخد بقى من الضأن الصوف، ادي منفعة زيادة عن البقر، وهتاخد اللبن وتاخد الروث واللحم، حتى العظم حتى الحوافر ما بيسموش حاجة، الجلد يتبغوه، تزكية الجلد دباغه طهوره. اللحم بياكلوه، العظم بيصنعوا بيه اشياء، الحوافر والاضلاف بيدخلوها في صناعه الغره ما بيسموش حاجه، الروث سمات طبيعي، البقر بيحرث كمان فوق المنافع دي الحرث، يعلقوه في الساقيه. سبحان الله العظيم. ربنا يقول ايه؟ ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين. العرب زمان كانوا برضه يجيب الجلد يطبخه يقعد عليه اثاث، ويعملوا الخيام من هذه الجلود احيانا حتى تقيهم من البرد. سبحان الملك. ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون. المشارب ايه؟ مشارب مش مشروب اللي هو اللبن، مشارب. قالوا مشارب مشتقة من مشرب، وهو ما يشرب فيه القربة. فالعرب زمان كان يعمل من الجلد إناء يشرب فيه، أو مشارب من مشروب. إذا مشارب جمع مشرب اللي هو الجلد اللي بيتخذ كإناء للماء، أي نعم، وهو من جلد الماعز. وتلاقي سبحان الله البتاعة بتاعة جلد القربة دي تلاقي المية فيها ساعة، يعني جلد الماعز بيحفظ الماء ساعة. ترمس رباني، ترمس رباني. مشارب جمع مشرب أو جمع مشروب، وهو ما يشرب. طب مشارب ايه؟ الالبان وابوال الابل. اوبا هتلخبط يا عم الشيخ كده. اهو ربنا قال من بين فرث ودم سائغا لبنا سائغا للشاربين. اللبن مفيش خلاف عليه حلال، احنا لقينه النهاردة في مية متعصى لبن وتلاقي اللبن عليه مواد حافظة، تجيب كيلو اللبن تعينه في التلاجة للصبح طعمه يتغير، سبحان الله العظيم. يد من يد ليد ليد، وكل تاجر لو ما عندوش شوية لو ما عندوش دين هو بيزود مية، حط صبعك في اللبن كده وتطلعه فيش دسومة على ايديك، مية متعصى لبن. إلا من رحم الله، تجار الأبرار بقى. طيب أي شراب كان النبي يشرب منه؟ يقول اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه، إلا اللبن. اللهم بارك لنا فيه وإيه؟ وزدنا منه. وجبة غذائية متكاملة، ممكن تعيش على اللبن بس وما تبقاش هفتان ولا عندك أنيميا ولا حاجة. أي نعم، بس هو فين؟ هو فين؟ طيب اللبن مفروغ منه. طب والبول؟ بول الإبل شربه جائز، الإبل بس ألوى دواء، مش كلامي ولا كلامك ولا دروشة. حديثين في صحيح البخاري. الحديث الأول قال فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم عليكم بأبوال الإبل فإنها للزربة، الزرب يعني الفساد، فإنها للزربة بطونهم. حديث في صحيح البخاري. الحديث الثاني سعادتك بس معلش أما تروح بيتكم لو عندك أي كتاب فقه يعجبك افتحه كده، هات العبادات، هات باب أول باب اللي هو الطهارة وشوف بقى كده إيه النجسات. هقول لك كل حيوان مأكول اللحم بوله طاهر، وهيجيب لك الحديث اللي جاي ده. قدم وفد من عقل وعرينة إلى مدينة النبي فاجتووا فيها مرضوا، فأمر لهم نبينا بلقاح يعني نوق لها لبن، وقال اشربوا من لبنها وأبوالها. حسبنا أنا بقى بكلام النبي، واحد يستنكر لأنه جاهل بقضيته هو، اشرب بول جمل؟ هو حد أوجب عليك تشرب؟ انت سعادتك متأفف خلاص ما تشربش، لكن ما تخطأش غيرك. شتان بين الاول والثاني، مش عشان الكلام مش على هوى فخامتك تم تشطب بكلام بقلمك الاحمر على كلام سيدك النبي، لا لا. طيب اشرب بول ابل وبيفيد في بعض امراض البطن كالقرح وأشبه هذا؟ آه والله، وهو مجرب، وهو مجرب. قلت زمان كان في أحد الإخوة الأفاضل عنده قرحة في المعدة، قرحة في المعدة نعم، ووصف له هذا فأبى أن يشرب. أم أحد الأفاضل جاب له زجاجة كده بتاع الدواء وحط له فيها بول إبل وقال له اتفضل ده دواء حلو جاي من ألمانيا مستورد اشرب بس، وما قالوش شرب. شرب اشرب كم مرة؟ بعد الاكل ولا؟ قال له بعد الاكل وجوه الاكل وقبل الاكل وانت نايم وانت بتستحم اشرب على قد ما تقدر. شرب وذهب مع الطبيب المعالج، وكان راجل ثري بيروح كل شوية، كان بيعالج واحد في ألمانيا فعلا، فعملوا الإشاعات قال له الله القرحة حصلت ولم يبقى منها إلا الشيء اليسير. تاخد إيه؟ قالوا دواء جاي من عندك. فين يا ابني ده؟ طب داوم عليه. أنا كنت كاتب لك دواء عشان نوقف القرحة إلى هذا المكان فقط. حالة كانت عسيرة. أنا شايف ما شاء الله. فجي صاحبنا الأزايز خلصت، راح الأجزخانة الإزازة مكتوب عليها اسم، وقال له لو سمحت زجاج الدواء كهذه تفضل. فجاب له دواء. مش هو يا عم، مش هو، لا شكله ولا طعمه ولا لونه. قال له يا ابني هو ده اللي عندنا. طاف على الصيدليات هو هو. قال لي صاحبه تعال الدواء مش لاقيه. قال له انت عارف بقالك شهرين بتشرب ايه؟ قال له بول جمل. ده انت خلصت برميل بول قبلك. ما قال له ايه؟ فتأث. قال له اشرب يا جدع، ما انت بتشرب الدواء زرنيخ، انت عارف في ايه وطعمه يقرف ومستخرج من اشياء لو انت شفتها يمكن تقيء وبتاخد. اه والله يعني ده بول جمل، يعني مش قادر يشتري لحمة، هي شوربة والسلام. صلى على رسول الله. يبقى ده حديث للنبي، عليكم بأبوال الإبل فإنها للزربة بطونهم. ما تقولش بقى انت هتدروش، نقفل بقى الأجزخانات ونقفل المستشفيات ويلا نشتري لنا جمالين. من قال هذا؟ ما جعل الله من داء إلا وجعل له دواء. علمه من علمه وجهله من جهله. هو ده كل الدواء؟ لا، هذا دواء من ضمن الأدوية. والشفاء مش في عينه، ده الشفاء منين؟ من عند الله. العسل فيه شفاء للناس بنص القرآن. يعني هو ده الدواء الوحيد؟ لا، هناخد كل الأدوية، كل دواء يوصف لنا. لكن والله العظيم كل الأدوية اللي النبي وصفها إن ما نفعتش ما بتضرش. صح؟ عسل نحل فيها إيه؟ هيضرك فيه لو ما نفعش ولا حاجة. التلبينة شعير مجروش خلطه باللبن وشوية عسل لو ما نفعش يضر. الحجامة لو ما نفعتش الضر. لا، ومش دي الأدوية لكل الأمراض، دي أدوية لبعض الأمراض. وكلام دقيق. حبة البركة، حبة السوداء اغليها زي الشاي واشرب، أو اخلطها بالحلبة واشرب وحليها بالعسل، لو ما نفعتش والله ما هتضر. تعالى أي عقار بقى افتح لي الآثار الجانبية، تلاقي فوق سطرين بينفع في كذا وكذا وكذا، تحتيه عشر تسطر لو واحدة حامل ما تاخدش بيجيب كذا، بيزود ضغط الدم، دب دب دب سموم. بيعالجوا على طريقة وداوني بالتي هي الداء. لكن أدوية النبي كلها ايه؟ دواء محض، منافع محضة. فاللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.